الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي باب أوقات الصلاة، وتعرفنا من خلال ما ذكرنا أن لكل صلاة أوقاتا، منها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت كراهة، وبينا متى تقع الصلاة أداء ومتى تقع قضاء. قلنا لو أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك أداء، فمن صلى من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد وقعت الصلاة أداء، ومن لم يستطع أن يأتي بركعة كاملة وغربت الشمس كانت الصلاة قضاء. وبينا كذلك في الجمعة من أدرك مع الإمام ركعة كاملة في الجمعة أتى بركعة ثانية واعتبرت له الجمعة جمعة، أما من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة كأن أدرك معه سجدة أو جلسة من الصلاة ثم سلم الإمام فهذا يأتي بأربع ركعات، عند ذلك غاب عن الجمعة وكل فرزه. أما اليوم معنا باب جديد وهو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذان الحديثان يدلان على فضل صلاة الجماعة وأنها سبب في رفعة صاحبها عند الله تبارك وتعالى. والخمس والعشرون والسبع والعشرون العدد غير معتبر، ولعل في السبع والعشرين والخمس والعشرين بالتحديد التماسات عند العلماء التماسات يعني اجتهادات. بعضهم يقول الحديث الأول في الصلاة الجهرية والحديث الثاني في الصلاة السرية، وهم يريدون أن يبينوا أن الصلاة الجهرية يزيد فيها أجر المصلي على الصلاة السرية. كيف؟ قالوا أولا إذا ما سمع المؤذن يؤذن، الحريص على الجماعة يردد الأذان مع المؤذن، هذه واحدة. الثانية يسارع في المجيء للمسجد، يبدأ أجاب المؤذن بعدما ردد معه أجاب المؤذن وأتى للمسجد. ثالثا يمشي إلى المسجد، المشي حسب البعد والقرب، حسب البعد والقرب كل خطوة بترفع درجة وبتحط خطيئة. ثم أتى المسجد في أول وقت الصلاة فحي المسجد بركعتين، ثم جلس بعد الركعتين إما مصليا وإما داعيا، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جلس جلس يدعو وهذا فضل، وإن وقف يصلي هو في فضل. ثم بعد ذلك يقف خلف الإمام فيحظى بالآتي: بإدراك تكبيرة الإحرام، ومن داوم على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءة من النار. من يداوم على حضور أول تكبيرة في الصلاة إذا شهدها لمدة 40 يوما كتبت له براءة من النار ومن النفاق، فهذا فضل كذلك. ثم بعد ذلك يجيب الإمام، يجيبه في ماذا؟ إن قام من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده أجابه وقال ربنا ولك الحمد، وهذا فضل. ثم متابعته للإمام فضل، يظل في صلاته حتى إذا ما انتهى الإمام من صلاته سلم، ففاز بتسليمتي الإمام: من عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن على يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذا في سائر الصلوات. لكن في الجهرية يزيد أمران. في الجهرية يزيد إذا قرأ الإمام ينصت لقراءته، ينصت لقراءته، وإذا قال ولا الضالين أجابه قال آمين. وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الإمام، شوف الحديث: إذا أمن الإمام فأمنه فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ثم الجهرية تزيد في الفضل، تزيد في الإنصات حال القراءة وفي التأمين حال قول النبي أو قول الإمام ولا الضالين. سائر الصلوات هل يؤمن فيها المأموم خلف الإمام ولا بيؤمن في نفسه؟ طيب، وهل يسمع المأموم قراءة الإمام؟ ومن ثم لعل الزيادة كما قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري على صحيح البخاري، ذكر بأن صلاة الجماعة الجهرية تزيد عن الصلاة السرية بثنتين: بالتأمين وبالإنصات خلف الإمام حال قراءته للقرآن الكريم. على أي حال، الجماعة تزيد على صلاة الفرد إما ب25 وإما ب27. أي جماعة، أي جماعة إن كانت في المسجد، حتى لو كان الإمام والمأموم فقط، لو إمام ومأموم واحد، هي جماعة جماعة، ويحظى بالثواب يحظى بالثواب. طب لو كان جماعة في بيته أو في عمله أو في سوقه، إذا أذن لها حظي بهذا الأجر، طيب لم يؤذن له، كانوا قاعدين يلا امشوا يا جماعه، هي جماعه جماعه لكن مضاعفه على نحو التضعيف، هذا خلاف عند اهل العلم. ومن ثم لا تستوي جماعه البيت مع جماعه الايه؟ مع جماعه المسجد، لان المساجد بنيت لهذا لاجل ان يجتمع الناس فيها للصلاه. اذا صلوها في البيوت جماعه هي جماعه، لكن لا تصل بحال الى جماعه المسجد، لانه سيمشي ويتحرك ويرجع، شوف قدومه ورجوعه رفع درجات وتكفير خطايا وسيئات. لكن اللي يصلي في البيت محسوب له المشي مش محسوب له المشي، محسوب له الرجوع مش محسوب له الرجوع، فهي جماعه لكنها لا تضعف بمثل التضعيف لصلاه الجماعه في المسجد. وكذلك من المهم ومما ينبغي ان يعرفه الناس ان المصلي في صلاه ما انتظر ايه؟ طب هو في البيت محروم من هذه الفضيله. يعني ان اتى للمسجد طول ما هو قاعد قاعد في صلاه، بل وهو ماشي مصلي. لان المرء ان خرج من بيته لا يحدثه الا الصلاه فهو في صلاه حتى يصل المسجد وحتى يرجع البيت، لكن في البيت الله اكبر وخلصت الحكايه. لذلك هذا هو الفارق بين الجماعه في المسجد والجماعه في غير المسجد. والملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه، تصلي عليه يعني ايه؟ صلاه الملائكه دعاؤهم، دعاؤهم للمصلي. ولذلك في الحديث الترجمه هي والملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، تدعي له ايه؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا دعاء الملائكة للحريص على صلاة الجماعة، للحريص على صلاة الجماعة. لكن هناك إنسان لو جمع في بيته بيأخذ ثواب الجماعة كما لو كان في المسجد تماما، أي إنسان هذا؟ الذي حبسه العذر عن إدراك الجماعة، هو عادته أن يأتي المسجد في أول وقت وحريص جدا على الجماعة، وبعدين في يوم من الأيام كان يمشي في الشارع تعثر دميت رجله لم يقوى على المشي عليها أو انعجزت ومش عارف يمشي عليه، لو صلى في بيته بأهله جماعة أخذ ثواب صلاة الجماعة بالتضعيف كله. ومن ثم الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده. ما من انسان يعتاد فعل الخير ثم يحبس عنه بعذر شرعي الا اخذ اجره كاملا. اعتاد ان يصلح بين الناس ثم ضربته شيخوخه وجلس، يأخذ ثواب الإصلاح إلى يوم القيامة. طيب كان معتاد أن يأتي المسجد ثم ترهل ولم يقطع المشي، يأخذ ثواب الصلاة في المسجد، وهكذا وهكذا. فهذا يدل على فضل صلاة الجماعة. الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نعوذ بالله من النار. الحديث فيه فوائد كثيرة. أول فائدة فيه أن المنافق يرائي الناس كما وصفه الله في كتابه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق كان يحرص على صلاة الظهر والعصر والمغرب. لماذا؟ ماشي رايح الجامع، الناس يقولوا فلان ده مسلم، ومن ثم يصان ماله ويصان عرضه ويصان دمه. الناس تحترم عرضه ما تكلموش فيه، ويحترموا ماله ما يسرقوهوش ولا ينتهبوه، ويحترموا دمه مش يقتلوه. فكان يخاف على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه، ومن ثم كان يتصنع بالصلاة في هذه الأوقات، ظهر عصر مغرب. لكن في العشاء الجو مضغمش ما أحد يراه، وفي الفجر الجو مضغمش ما أحد يراه، يقول لك مش هم شافوني بصلي خلاص كفاية كده. وعن الفجر ينام وعن العشاء ينام، ده المنافق. المؤمن خالص الإيمان اللي هو يخالف أهل النفاق في أحوال معاداتهم، حريص على العشاء والفجر، لأن العشاء والفجر عند المؤمن مجرد شهودهما فقط قيام ليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يبقى المؤمن يعرف أخسر الطرق وأقربها إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أهم شيء عنده يرضي ربنا. أما المنافق أهم شيء عنده يرضي الناس. رب الأرباب سبحانه وتعالى عند المنافق ملوش قدر، لا يقدر الله حق قدره. شوف، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ومن ثم المؤمن حريص على العشاء والفجر. طيب، ده أول فائدة في الرواية، فائدة فالعشاء ثقيل على المنافق. ليه؟ مصلحته مش فيه، مصلحته في الظهر حتى يراه الناس، مصلحته في العصر حتى يراه الناس، مصلحته في المغرب أو لسه المغرب في إيه؟ لسه الجو ما ظلمش جو. أما العشاء مش مصلحته فيه. ليه؟ مصلحته خايف على ماله، خايف على دمه، أما هو مش مؤمن بربه، ما عندوش إيمان بالله، ومن ثم يقول لك كده كفاية. طب المسلمين اليوم فيهم ناس كده يفهمش؟ فيهم كده، في ناس للآن بتصلي صحيح، بس بتصلي حتى يقال إنه مصلي. طيب، يعمل معاه إيه؟ نقول خاف الله. الناس لن يرضى عنك الناس، لو أنت شيخ المشايخ مش هيرضوا عنك. تعرف لماذا؟ هل رضي الناس عن الله تبارك وتعالى؟ الناس راضي عن ربنا؟ المؤمنين بيه راضين بيه، أما الكفار راضين بالله؟ لا. والمؤمنون بالنسبة للكافرين كم إلى كم؟ كل إلى كثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ده أكثر الناس كفار، أكثر الناس كفار، وسيظل الحال وهكذا حتى في يوم القيامة. في يوم القيامة نصيب الجنة واحد، نصيب النار 999. شفت التفكير ازاي؟ لذلك بنقول يا مسلم، علامة الإسلام أن تكون صحيح الإيمان، ومن صحة الإيمان أن تحرص على العشاء والفجر بالذات، لتخالف أهل النفاق من ناحية، ولتتمم أركان الصلاة من ناحية. يبقى إذن المدار على الإخلاص، أي عمل بلا إخلاص غير منظور فيه، أي عمل بلا إخلاص غير منظور فيه من الله تبارك وتعالى، وأي عمل لا ينظر الله فيه لا يزن في الميزان شيئا. لذلك الله تعالى بيّن أحوال الكافرين والمشركين، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. هباء، الهباء ده ما بوزنش، لا بيثق الميزان ولا برجح كفة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، لو هم يعرفوا ان فضل العشاء ايه وفضل الفجر ايه لأتوهما ولو حبوا. يعني ايه حبوا؟ يزحف. الصغير بيحبي يعني بيزحف. لو المنافق يعرف قدر العشاء والفجر لأتى المسجد زاحفا على وجهه على بطنه، لكن المنافق ما كان يعنيه أن يعلم حكمة الشيء، لأنه هو ما كان يؤمن باليوم الآخر، هو عايز الدنيا فقط، كل منيته الدنيا، ما دام فلوسي في جيبي وولادي في بيتي وعرضي مصان خلاص، الآخرة لما يبقى في آخر. وللأسف الشديد في المسلمين وناس تقول له كده، يقول لك يا أخي في الآخرة حلها ألف حلها، قوم يا عم صلي، يقول لك ابقى اركع لي معاك ركعتين، قوم يا عم صلي، تبقى خدني على جناحك، ويستهزأ بالمصلين. وبرضو الناس هم السبب في كده، أول ناس في السبب المشايخ هم أحلى، والمجتمع بعد المشايخ، عارف ليه؟ لأن في ناس ما بتصليش خالص، ويوم ما يموت الشيخ بيجري يصلي عليه، يبقى أول واحد ويخش يصلي عليه، والناس يتعاطفوا ويصلوا عليه. لا، من لم يدخل المسجد ولم يعهد عنه صلاة لا يجوز لأحد أن يصلي عليه، وأول ناس الأئمة، الإمام ما يصليش عليه، يبقى عبرة وعظة، يبقى عبرة وعظة. لو تركناه ولم نصلي عليه يقوم غيره يقول لك أعوذ بالله، شوف الختام عامل ازاي، لا لا لا لا، يقوم يصلي. لكن ده احنا بسب الدين وكافر بالله رب العالمين، تقول له الجنة يقول لك أنا غني عنها، يا عم رحمة ربنا هو مش عايزها، طب قوم صلي، يقول مش بصلي، وبعدين يسب الدين لله، ولما يموت كل يجري ونزيع عليه في الجامع والناس يتسببوا ويصلوا عليه. طب ايه اللي حصل ده؟ ما هو لم يعش مسلما، لم يعش مسلما. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تركها فقد كفر. طيب هو كافر مش مؤمن بالله، لا كان بيزكي ولا كان بيصوم ولا عارف حاجة ولا كان بيصلي، وعند الموت بندخل الجامع ونزيع عليه في الجامع ونصلي عليه جميعا. طيب ما احنا بنكافئه كده، يقوم اللي ماشي على الخط التاني يقول لك الله ده شوف يا اخي عامل ازاي، ده الكرامه دي يا اخي، دي كرامه، لا صلاه ولا اخوة العباد. يبقى احنا اللي بنشجع المشايخ بيشجعوا العصاه، بيشجعوا الشاردين على الشروط. لكن لو اخذنا موقف واحد، الصحابه الكرام، الصحابه الكرام كانوا اذا مات رجل ولم يعرفوه يسألوا عنه الناس، يعني كان يصلي، يقول كان يصلي. طيب كان عنده مال، كان بزكي، يقولوا كان بزكي. طيب كان يعني واجد ويقدر يحج، ده الواجد حج، يقول لا يصلي على صاحبه معاه وعنده ومحجش، يصلوا على ميته، يصلوا على أهله، والشيوخ العلماء يبعدوا بعيد. ليه؟ حتى لا يرغب العوام في الصلاة على أمثال هؤلاء، وحتى تصبح عظة، وحتى تصبح عظة. فينا ناس عندهم أموال طيبة، ربنا يبارك لهم في أموالهم، سافر عمل 50 سفرة، طلع بره البلد، راح أوروبا، بس ما راحش مكة ولا حج ولا مرة. الأصول العالم يزهد في الصلاة عليه ويزهد في شهود جنازته، يقوم يبقى عبرة لكل الناس. ليه ده الشيخ فلان ما صلاش عليه؟ ليه ده ما حدش يعمل؟ يقوم التاني يخاف والتالت يخاف. لكن اهل العلم لم يصونوا علمه، والشاعر قال في الحديث، قال في شعره: ولو ان اهل العلم صانوه لصانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه. المشايخ لما اهانوا العلم هانوا على الناس، هانوا على الناس واصبحوا بلا قيمة. لكن من يعتز بالعلم ويعلم من يستحق العلم يقوم يظل عزيزا بين الناس ما عاش، وان مات بترحموا عليه. مطلوب منا يا جماعه ناخد موقف مره واحده ممن لم يصلي، ما نتعاملش معاه، لا نشتري منه ولا نبيع له ولا نزوجه، يقوم كله هيرجع يصلي. ان لم يصلي لله سيصلي مثل المنافقين، برضه يبقى في الاخر حافظنا على صورة المجتمع، يبقى حافظنا على صورة المجتمع. ولذلك ينبغي ان نفعل هذا، نفعله بس مرة واحدة، نتغير بس مرة واحدة. نتغير، وعندها سيغير الله تبارك وتعالى حالنا إلى أحسنه. والله تعالى قال الحق وهو سبيل، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولقد هممت. الهم المسارعة دون فعل، المسارعة إلى الشيء دون فعل، دون ترجمة عملية. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. دي فيها أنه يجوز أن يأم الناس في عهد الناس لام غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سلام وهو حي كان أحيانا ينيب أبا بكر بالصلاة فيصلي والنبي موجود صلى الله عليه وسلم. فيها جواز الإنابة في الإمامة، يعني توفي النبي عليه السلام، طب اليوم في الأئمة الإمام لما يبدأ عنده مشكلة مثل هذه وهو عايش في حي مثل الحي ده، وعرف ان في ناس وقت الصلاة بعد في البيوت، لو انه أمر واحد يصلي مكانه وراح طلع الناس من البيوت، فعل صوابا ام فعل خطأ؟ فعل صوابا، فعل صوابا. هو رايح له ليه؟ خايف عليه، رايح يستنقذه من النار. تصور لما تشوف حريقة تقف بعيد ولا بتشارك بتطفي فيها، اني مش بتطفي بقول روحوا يا اولاد في حريقة. طيب هو قاعد في بيته وما بيصليش، النار مولعة فيه، نار الاخرة، انا سايب للشيطان. طب ايه الاشكالية؟ ما احنا اليوم عندنا في الدعوة في بتوع التبليغ بيشتغلوا على الناس دول، بيروح الاصول هو يروح يجيب الناس دي من الجامع، دعوته بتقول كده، دعوته بتقول له اطلع هدول من الجامع من الدار وديهم الجامع بس، والشيخ اللي في الجامع يعلمهم. طيب لو كل واحد اشتغل بالاسلوب ده هنطلع كل الناس، ومن ثم لو كل واحد دعا وكله قال يا رب وكله قال امين لعل الله ان يستجيب، فينكشف الحال، تنكشف الغمه، يتغير الحال الى احسنه. لكن تقول للواحد يقول لك يا عم الشيخ واني مالي واني هتحاسب معاه؟ طب ما انت معني انا ما اريد ان اصل صفر اليدين، انا عايز اوصل ومعايا رصيد، اوصل ومعايا رصيد. ما احنا كل يوم بفضل الله بنصلي في الجامع، ويوم الجمعة بنيجي الجامع، لكن من أجل وحدي. تتصور لو أنا مدعو في فرح، لو أنا مدعو في فرح هروح لروحي هاخد معايا 10، أقول تعالى يا أخي، مع إن هو ما اندعاش، تعالى يا أخي ما تخافش أنت معايا، وأنت تعالى معايا. طيب ليه وأنا رايح العلم بآتي وحدي؟ طب ما أجيب معايا واحد آخد أجره، لما أشتغل على واحد واثق فيا هاخد أجره، هو إيجا سمع معايا وأنا سمعت معاه، أنا هطلع بالكل وأطلع بواحد. والاسبوع الثاني هو يجيب واحد وواحد، يكون كله يشتغل على بعضين، ده في الاخره مقصرين. طب في الدنيا والله شغالين على الاخر. طلع في كده من حوالي من مده كده، من مده كام سنه طلعوا استمارات، قالوا اللي وزع استمارات قالوا على كل استماره وزعها 10 جنيه. وبعدين ده ياخد يوزع وده ياخد يوزع، وفي الاخر طلع القصه هلس. اللي خد الفلوس في الاخر خدها وجري، وكله طلع في شنب. واللي يمضي على النت البيع الحرمي ده معامله على النت موجوده، يقول لك ادفع 1800 جنيه وبعدين هبعت لك اعلان لما تروجوا عندك هديك 20 دولار، وان جبت واحد تاخد منه، وان جبت واحد وهكذا. اشتغلوا على الناس وفي كله دفع فلوس، والناس باعت اراضي. ليه؟ ما لما 20 دولار في اليوم هيأتي اعلان في اليوم، طيب 30 اعلان في الشهر بكام؟ ب 600 دولار. 600 دولار بضرب كام؟ ده هنوصل في حوالي 3000 جنيه وزياده. هو دفع 1800 وهياخد كل شهر 3000. الناس باعت اراضي وبيوت ودفعوا، وفي الاخر طلعت قصه هلس. اللي فوق جمع وجري، واللي ورا منه ما لقيش حاجه. الله، في الدنيا بقول لك هات واحد بجيب لي 10، وفي الاخره مطلوب انت بجبر ربنا ومعك عدد كبير حتى يزيد رصيدك في الحسنات. ما بنعملش كده ليه؟ نغير شويه. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هم بإيه؟ يعني خلاص هينفذ، هيجيب حطب ويبعت الناس يولعوا في بيوت من لم يصلوا، لكنه فعل ولا ما فعلش؟ ما فعلش رحمة بالناس. والعلماء الكرام عند هذه الجزئية قالوا صلاة الجماعة أهي واجبة ولا مستحبة؟ فريق قال واجبة، واستدلوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا كذلك بالرجل الضرير الأعمى الذي أتى الناس يستأذنه يقول له أنا مش ليا واحد يسحبني المسجد، ده مدلوا برضو لا تروح. واستدلوا بأن الصلاة في الجماعة لا تسقط لا في الحرب ولا في السلم. في الحرب في صلاة الخوف وبتبقى جماعة بيصلي بيهم الإمام يقسم الفريقين، فريق يحرس وفريق يصلي معاه ركعة، وبعدين داير يا مكان ده وصلوا. طيب قالوا ومن ثم هذا كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. يعني إيه واجبة؟ يعني من لم يفعلها وقع في حرام. وفريق قال بل هي مستحبة. طب دليلكم إيه؟ قالوا أول دليل في الأدلة الحديث ده فيه إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولو كان واجبا لما ترك الفعل. لو كان واجبا ما كانش اكتفى بالهم، كان نفذ وحرض عليه البيوت. ومن ثم الامر يجري بين الوجوب والاستحباب، يجري بين الوجوب والاستحباب. قلت لكم القولين مع ازاي ابن طامع في الزيادة وخايف من النار يحرص، لكن لا تخبر صغيرك بالقولين. الدعوة للصغير اخبره بانها واجبة حتى يعتاد عليها، لان من اعتاد شيئا ثبت عليه، من اعتاد شيئا ثبت عليه، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. هتقول للصغير مستحبة خلاص يقول لك بلاش النهارده، وبعدين بكره بلاش بكره، بعديها يبقى دليل يسمع الاذان ولا حتى لا يصلي لا في بيت ولا في جامع. مع الصغير اشعره بالوجوب، لكن مع الكبار اعذر الناس واحوالهم اذكر لهم القولين من قبيل الامانه العلميه. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. الرواية باختصار عبد الله بن عمر كان من أولاده ولد اسمه بلال، كان مسمي سالم وكان مسمي بلال. فبلال كان عصلوج شوي، عصلوج. ابن عمر خبر أولاده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لو إن المرأة استأذنت زوجها في الذهاب المسجد لا يمنعها، ده هو قال لا لانهم انت من براحتك انا همنعها. فبلال ابن عبد الله ابن عمر يعني معصب شوي، قال له يا ولد انا بقول لك النبي بيقول وانت بتقول لانهم. فسبه سبا سيئا. طب لما يسب ابنه هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ اياك ان تتخيل ان هو قال له نحن بنقول النهارده، قال له يا ابن الحرام لا لا لا لا ده مش سب بس، ده دخل في مسائل تانية. لا ده هو قال له يا غبي او يا لكع، هو المشهور عندهم كان هذا المشهور يا لكع يا غدر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في رواية من الروايات أن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم كان كده يعني كان كده عنده 7 سنوات كده وقادم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد أتاه خير من الطائف. خير من الطائف هدية. الطائف يبقى تفهم الطائف كان فيها ايه يميها؟ كان فيها مزارع عنب، يبقى معناها أتاه عنب من الطائف. وبعدين لما دخل عليه النعمان بن بشير كده فاستدعاه قال تعالى يا نعمان تعال، أعطاه قطفين، قال هذا لك وهذا لأمك. قال له ده تاكله لك أنت وده توصله لعمرة، أم اسمها عمرة بنت رواح. فالنعمان بن بشير عمل إيه؟ أخذ العطف بتاعه وكان هو واقف وهو ماشي على بيته بتمه، واحد ياخد حباية في حباية في حباية، روح البيت مش معاه ولا ايه ولا حباية. وبعدين لما بعد كده اتاه مرة ثانية لسان قال له يا نعمان هل اعطيت عمرة كتفها؟ قام سكت كده سكت. قال له يا صبر بل اكلته. قال يا غدر افعلتها يا غدر؟ شفت ده السب اللي كان موجود في عصر الصحابة. لكن لا هيقول له امك ولا انت ابن 60 ولا يا ابن، لا لا لا لا لا لا، كانوا اعفة اللسان، ما كان عندهم هذا، لان مجرد التعريض فقط بالسوء سوء. لكن هو ابنه هيشتمه ازاي؟ يقول له انت ما بتفهمش يا غبي يا لقع، الكلام اللي هو ايه ما يعورش غيره. اما لما يقول له يا ابن يبقى عرف بمين؟ عرف بامه. وهنا بقت ما دام دخل عند الام، لا لا لا، المسائل بيبقى فيها حدود. لكان مجتمعا عفيف اللسان، حتى شتائمهم كانت لا تتعدى الموقف ولا يتعدى الشخص الى غيره. لكن احنا اليوم بيجيب السلسال كاملا، يقول له السلسال اللي خلفوك. طب واللي مات ماله؟ فمات فيه. قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله. ليه؟ لأنه رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي قال وقال له برضه ايه حمناها. طب هو قال له حمناها ليه؟ ليه؟ المرأة ما كل النساء سواء. لما تبقى زوجة الرجل مهنياه ومشعشعاه وحتى تقول له راح فين؟ هيقول لها ايه؟ روحي ما تروحيش. هيمنعها؟ ما هيمنعهاش. لكن الرواية فيها أن بلال بن عبد الله كان يغار على امرأته، كان يغار، والغيرة الشديدة تنسي الإنسان منا ذكر ربه. ما في واحد بغار، هو في عايش بغار، كله بغار، بس في إنسان رشيد في غيرته بغار على امرأته عند الريبة فقط لما يبدأ في شكوك بغار. وفي إنسان بغار على امرأته من أبيها، لو كلمت أباها يمنعها من الكلام. طيب هو لما يمنعها من كلام مع أبيها منعها من خير أم منعها من شر؟ مدام منعها من خير يبقى هو ذاكر ربه ذكر صحيح ولا غافل عن ذكر ربه؟ غافل عن ذكر ربه. فغيرة بلال أنسته ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لما عنها دم، قال له يا غدر يا لكع أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول. ومن ثم لا اعتبار بقول أحد مع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لإنسان أيا كان قدره أن يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لقول شيخ من الشيوخ أيا كان قدره. إلهي الشيخ يكون من هو. شوف بلال ده أبو صحابي، يعني هو تابعي، والتابعون افضل عصر بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، افضل عصر بعد عصر النبي عليه السلام. وبعدين الغيرة الشديدة المفرطة انسته ان ابوه قال قال رسول الله، وابوه ما احتملش. اليوم تقول لي واحد قال الله تعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، يقول لك يا عم الشيخ ما الشيخ فلان كان بيقول لفلان يا ابو رسيد. الله يخرب لنا بقال لا يسخر. يقول الشيخ فلان قال، وانت عرفت الشيخ فلان كان بيقول لابو رسيد ايه؟ عرفت وقال ابو رسيد اصلا؟ ما يمكن واحد بيسأله بيقول له فلان من بلدته فلان مين؟ قال له محمد احمد محمد احمد. قال له مين فيهم يا مختار؟ فلم يستدل عليه الا قال له ابو رسيد شهرته كذا. يبقى الشيخ قالها للاستدلال عليك تعريف، ما قالها للإساءة. لذلك ما ينبغي أن تستدل بقول شيخ إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أدب المؤمن بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم على قول الله قولا، ولا تقدم على قول رسول الله قولا، ولا تقدم على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. ده النبي يا جماعة ما في أحد يساويه صلى الله عليه وسلم في درجته ولا في شرفه. قال خلاص سمعا وطاعة، هكذا كان الصحابة. وعلى هذا أدب عبد الله بن عمر ولده بلالا، أدبه على احترام كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تكون الغيرة على الوحي المعصوم. إن سمعت واحد بيتكلم في القرآن كلام غير طيب هف على راسه أيا كان هو. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام دخل بيت المدارس، مثل المدارس ده كان قصر ثقافة اليهود، بيقعدوا فيه اليهود يتكلموا. فدخل مرة كده فلقى واحد اسمه فنحاس، يهودي اسمه فنحاس، وقاعدين بيقول له يعني يا ابو بكر، بيقول له يا فنحاس اما امنك ان تسلم؟ اما امنك ان تشهد ان محمدا رسول الله؟ يا فنحاس انت عارف، انت عالم يهودي وعارف في التوراه عندكم بشارات به وبتأييده ونصرته. ففنحاس قال له ايه؟ قال له يا ابو بكر كفايه كلام، الله الذي امركم بهذا فقير الينا، احنا اغنى منه. قال له احنا اغنى من الى انت تبنوه. سيدنا ابو بكر الحليم الرشيد الرقيق ما تحملش، راح هفه في الحال، راح ضربه على الارض ودبدبه. فذهب فنحاس للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد أو يعجبك ما يفعله أتباعه؟ قال له عمل حصل إيه؟ قال له أبو بكر. قال له ماله يا بكر؟ قال ضربني وقال لو العهد الذي بيني وبينكم لقتلتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الصديق، قال له يا بكر، قال يا رسول الله أو ما تدري ما قال؟ قال ما قال؟ قال إن الله فقير ونحن أغنياء. ففنحاس حلف حلف إنه ما قال. فنزل جبريل بقوله تعالى بالآية بالآية بالآية في الحال بين فيها سبلة اليهود وكفرهم بالله وبالعالمين. تمام؟ إذن يا جماعة مطلوب أغار على القرآن. أي واحد يتكلم في القرآن كلام مش كويس هفه أيا كان هو، بس مش تجتمع هفه في تأديب، في تأديب ما يتركش آها، في تأديب ما يتركش آه، ممكن أبلوجه وأخليه تمام التمام مش في آه. ليه؟ علشان يحترم كلام ربنا. واحد بيتكلم في النبي كلام سوء برضه أبلوجه مش في إشكالية، لكن ما تتركش آه أو ارفع أمره إلى إيه؟ إلى ولاة الأمر هم يأدبون للظروف، لكن تأديبه لو كان من عيلتك، لو كان لك عليه سبيل، أما لا سبيل لك عليه لا اتركه إيه؟ إلى ولاة الأمر. يبقى هذا ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ولديه بلال. والمرأة إخوة الكرام لو استأذنت أن تأتي المسجد لا تمنع حتى ولو في الفجر كما ذكرنا في اللقاء الماضي. بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بيبين لي السنن التي تسبق الفرائض أو تعقبها، نحن بنسميها السنن الراتبة، الراتبة اللي احنا بنكررها كل يوم ونداوم عليها. ابن عمر عندهم كم ركعة؟ هذه الرواية ركعتين قبل الظهر واثنين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وبعدين في الفجر ركعتين، يبقى كده كم ركعة؟ 10. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت رحم الله ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء للظهر ركع في بيته ركعتين قبل أن يخرج. يبقى عند سيدة عائشة كم ركعة؟ 12. طب مين أعلم بالنبي سلام في المسجد؟ ابن عمر ولا أم المؤمنين عائشة؟ ابن عمر. ومين أعلم بالنبي في البيت؟ عائشة ولا ابن عمر؟ يبقى أخبر بالنبي في بيته زوجاته، وأخبر بالنبي في المسجد أصحابه. طيب يبقى إذن الرواتب 12 ركعة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. عند أحمد في المسند من داوم عليها أو من صلاها في يومه بنى الله له بها بيتا في الجنة. من واحد مش معايا ابن جامع، كنا زمان نسمع نروح نبني مصليات، ممكن نبني مصلى وبعدين ياخدوها يعملوها قهوة. طيب اللي مش معايا ابن جامع لو حرص على صلاة 12 ركعة في اليوم يبني الله له بها بيتا في الجنة. طيب الشهر في كم يوم؟ 30 أو 29، والسنة فيها كم يوم، والعمر فيه كم يوم؟ تتصور ان كل يوم بيت يقوم يلقى الله في القيامة وإنه في الجنة مثل الدنيا ملايين المرات. ده آخر واحد النار هتقفل بابها عنه ويطلع، له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، آخر واحد هيطلع من النار له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. أمال بقى لما يبقى مداوم على 12 ركعة في اليوم كسنن وعامل رصيد يقوم يبقى له رصيد زيادة. لذلك لا تحرم نفسك هذه الركعات في نهارك. طيب بس عندي هنا في الرواية زيادة مهمة جدا، قال وركعتين بعد الجمعة، وبعدين في الآخر عند البخاري قال عند مسلم فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. السنن في البيوت أعلى في الثواب من السنن في المساجد، أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة. الفرض في الجامع أعلى ثوابا من الفرض في البيت، والنافلة في البيت أعلى ثوابا من النافلة في المسجد. عود نفسك في يوم كده لما تصلي عشاء تصلي السنة في البيت، هتبقى صعبة عليك، هتبقى صعبة. انت عايز تخلص، لا لما تروح كده سيب النهاردة ما تصليش في المسجد، تقوم هتتظل في جهاد حتى تصلي السنة. يبقى انت اكتسبت، جاهدت نفسك وجاهدت شيطانك، واصبح لك ارادة قوية، واصبح عندك عزيمة فعالة. لكن طول ما انت خايف تطلع من هنا ما تصليش هتبقى الهمة ضعيفة. حاول مرة واحدة بعد المغرب لما تصلي روح صلي في البيت السنة. هتصلي في السنة في البيت، امراتك بتعمل ايه؟ ما صليتش ليه؟ لا انا بصلي السنة، ده لسه انا ما صليتش المغرب يا خيبة. هتروح جاي لما توضيه هتصلي المغرب، صلي في المغرب وانت في السنة، ابنك هيشوفك الصغير هيعمل زي كده، هيعمل كده، الله اكبر هيقول براحته. يبقى انت نورت البيت وقعدت في البيت للعشاء، بعديها لو سجدت طول الليل وعريت معاك اذن. ليه؟ انت ونستها من المغرب للعشاء. طيب ده شفت فعل الناس، كان يصلي سوره المغرب في البيت وسوره العشاء في البيت وسنه الجمعه في البيت. الجمعه قال وركعتين بعد الجمعه، ما قالش قبلها، ليفيد بان الجمعه ليس لها سنه قبليه، ما لهاش سنه قبليه. اما الناس بتصلي ايه؟ خطا ان اقول سنه الجمعه، انما يصلي من مطلق النافله، ما احد يمنعه يصلي، يصلي ما شاء، لكن من مطلق النافله لا باعتقاد انها سنه للجمعه. يعني ان صلى يوم الجمعه ما يصليش علينا سنه، يصلي على انها ايه؟ نافله من مطلق. الله اكبر يصلي، صلي ما شاء، مش همنعك ابدا، مش همنعك اطلاقا، لكن لا تعتقد انها سنه قبليه، لان الجمعه ليس لها سنه قبليه، انما لها سنه بعديه. سنه بعديه صلاها ركعتين فين؟ في البيت. طب لو صلى في المسجد يصلي اربعه، لو صلى في المسجد بعد الجمعه يصلي اربع ركعات، بعد الجمعه، قبل الجمعه يصلي من مطلق النافله، بعد الجمعه يصلي اربعه. طب لو صلى اثنين في المسجد بعد الجمعه ينفع؟ ينفع. طب لو اخرهم وراح البيت يصلي كام؟ يصلي اثنين. يبقى اذا هذا الحديث في فوائد النوافل التي تسبق الفروض او تلحقها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتين قبل الفجر دول احسن من الدنيا واللي فيها، احسن من الدنيا واللي فيها، استشعرهم كده. الله تعالى يجود عليك ويمنحك العافية، ويجود على المسلمين ويمنحهم العافية، ويجود على مصر ان شاء الله ويمنحها العافية. اللهم فرج كربنا وازح همنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، وفك اسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم امننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امرنا الحق، وايد الحق بهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله، وجزاكم الله تعالى خيرا.